وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ اليوم معكم يا أخوان الكرام في تفسير سورة الكهف. وهذه السورة من السور العظيمة، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بفضلها شيئا كثيرا، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى الدجال فليقرأ عليه أول 10 آيات من سورة الكهف، يعني فإنها تعصمه منه. وجاء في الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين السماء. وجاء في فضلها حديث كثيرة في الحث على قراءتها أسبوعيا، قراءتها أسبوعيا. والسبب في ذلك أن هذه السورة يسميها العلماء الواقعة من الفتن. وهنا ذكر مقصد السورة منهج التعامل مع الفتن. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة العظيمة أربعة قصص، وكل قصة تمثل نموذج من نماذج الفتنة التي قد تحصل لأي إنسان في هذه الحياة، وكيفية التعامل معها، وكيفية دفعها، وكيفية انتقائها. فذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف، ثم ذكر قصة صاحب الجنتين، ثم ذكر قصة موسى مع الخضر، ثم ذكر قصة ذو القرنين. 4 قصص في هذه السورة العظيمة. السورة الأولى، سورة أو القصة الأولى، قصة أصحاب الكهف، تمثل فتنة الدين. إذا فتن الإنسان في دينه، بدأ الناس يضيقونه في دينه، فالله تعالى ضرب لنا نموذج هؤلاء الشباب الذين فروا بدينهم من قومهم فالتجوا إلى الكهف. والفتنة الثانية فتنة المال، يعني بعض الناس يكون عنده مال فيفتنه ويشغله ويصبح يعني فتنة له. فضرب الله تعالى مثلا بهذا الرجل الذي عنده جنتين، وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، شدة افتتانه بماله، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن الساعة قائمة. والفتنة الثالثة فتنة العلم. العلم إخواني له يعني فتنة، وله أثر كبير في النفس، ويحتاج إنسان أنه يتواضع معه. ولذلك سنتحدث إن شاء الله كيف أن موسى عليه السلام الله تعالى أراد منه أن يذهب إلى الخضر لعلاج أو لمداواة هذا الأمر. الرابع فتنة المنصب، فتنة المنصب. المنصب له فتنة، له أثر كبير في النفس، والشيطان يدخل في بعض النفوس ويخليها تتكبر بسبب المناصب. فالله تعالى ضرب لنا مثلا عجيبا في قصة ذي القرنين، وهو الذي قد مسك أعظم منصب دنيوي، ملك الدنيا، وكيف هذا الرجل استخدم منصبه في الخير. هذه الأربع فتن قد يكون سام في واحدة منها، قد يكون في أكثر، وقد تمر عليه على حسب حياته. لذلك أمر الشارع بقراءة سورة الكهف أسبوعيا، لأن الكهف إذا قرأت كل أسبوع فإنها تعالج فتنة الدين التي تواجه هذا، وفتنة المال الذي تواجه هذا، وفتنة العلم الذي تواجه هذا، وفتنة المناصب التي تواجه هذا. فأصبحت السورة يعني تعالج مشاكل المسلمين الكبرى في كل أسبوع، كل أسبوع تعالج الفتنة التي تقابل الإنسان. وهذا هو سبب إخواني قراءتها، يعني الله تعالى إنما طلب منا قراءة سورة الكهف للتعبد بمعانيها لا بألفاظها. يعني الذي يحصل هو أن الناس تقرأ الكهف وبالنظر إلى فضلها، ولا تلتفت إلى معانيها التي لأجلها الله تعالى شرع قراءة سورة الكهف. لذلك أصبح كثير من الناس لما يقرأ سورة الكهف يقرأها من أول آخرها ولا ينتبه لشيء من هذه المعاني العظيمة. بقيت فتنة أخيرة تواجه الإنسان، وهي فتنة النساء. فتنة النساء، لعظيم هذه الفتنة الله تعالى أفردها بسورة خاصة، وهي سورة يعني النور. حسن، سورة النور. سورة النور فتنة، سورة لمواجهة فتنة النساء بأكثر من 14 وسيلة. شو إنسان يتقي هذه الفتنة؟ بدأ الله تعالى هذه السورة بالثناء على نفسه ثناء عظيما بإنزال هذا الكتاب الذي هو أصل ليوجه الناس ويقيم الناس ويجعلهم على الطريق المستقيم. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. إذا الله تعالى أنزل كتاب وليس في عوج، وهو أيضا يقيم والناس على هذا الطريق المستقيم. لذلك في التفسير أن قيما معناها مستقيما وليس من القيمة، من الاستقامة، لأن هذا الكتاب ليس في عوج وقيم. أيضا نستفيد من قوله تعالى ليس فيه عوج ولا مجال له عوجة، أن هذا الكتاب ليس فيه مدخل ولا مطعن أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيه أي عوج ولا أدنى عوج ولا أدنى ميل. فكل من حاول أنه يجد في القرآن مطعنا فإنه يعجز، وهذا هو الواقع الذي مر على تاريخ الأمة من أكثر من 1400 سنة. قيما لينذر بأسا شديدا، لينذر عذابا شديدا من لدنه من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إذن القرآن أيضا من أهدافه أنه ينذر الكافرين ويبشر المؤمنين، وهذا أيضا عمل النبي عليه الصلاة والسلام. أيها النبي عليه الصلاة والسلام شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا ونذيرا، ماكثين فيه أبدا، يعني في هذا الثواب. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، جاء القرآن لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. يعني هذا الكلام لا أساس له من الصحة، إنما هو مجرد تخرص وافتراء. ما لهم به من علم، كبرت ولد آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني ما أكبرها من كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا. فلعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم باخع نفسك، باخع يعني مهلك، يعني هو صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الناس كاد أن يهلك نفسه. فالله تعالى يواسيه ويسليه ويقول: يا محمد لا تهلك نفسك، أنت أدعو. لكن في الأخير الذي لا يريد الإسلام لا يريد الدين فهو حسب نفسه، ويوم القيامة سيحاسبه. فالله تعالى يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسفا يعني حزنا، حزنا يعني قاتل نفسك حزنا. وهذا يدل على شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة، شدة حرصه، حتى أنه كان يهلك نفسه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة يهودي. تخيلوا يا أخوان، جنازة يهودي، يعني إحنا لو رأينا الآن جنازة يهودي يمكن نفرح، يعني نقول عساه إلى جهنم. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه جنازة يهودي فقال: نفس افتلتت مني إلى النار. ما أرحمها صلى الله عليه وسلم، يقول نفس افتلتت مني، ما دعوتها، افتلتت مني، راحت إلى النار، نفس افتلتت مني إلى النار. فهذا معنى فلعلك باخع مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا حزنا. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع أن يهودي بموت راح له، يجي على آخر لحظة، يقول يعني لحظة الموت هذه لحظة تجعل العناد والكبر وتبتعد ويصبح الإنسان يعني أقرب إلى ربه. وفعلا كثير منهم لما يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم. فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا مع الأرض زينة لها. لماذا جعل الله تعالى على الأرض هذه الزينة؟ أموال وبيوت والمساكن والمشارب والمطاعم والمراكب. قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لاحظوا يا جماعة ما قال أكثر عملا، أيهم أحسن عملا. وإحسان العمل، إحسان العمل بأمرين، بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى هذا معنى الشهادة لا إله إلا الله وشهادة الرسول، هذا معنى الشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا أعبد إلا الله خالصا، ومحمد رسول الله، يعني لا أتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أركان كل عبادة عندنا، أركان العبادة الإخلاص والمتابعة. فكلما كان العمل أحسن، يعني بإخلاص والمتابعة، كان عند الله أعظم، كان أعظم أجرا. إن جعلنا ما على الأرض، إن جعلنا ما عليها، إن جعلنا ما عليها صعيدا جرزا، يعني سيجعل الله سبحانه وتعالى ما على الأرض هذه كلها صعيدا، ترابا يصعد على الأرض صعيدا جرزا. الجرز الذي لا نبات فيه، يعني ستكون الأرض عبارة عن تراب ليس فيها أي زينة. يعني هذه الزينة التي أنتم يعني تتعلقون بها ستكون لا شيء يوم القيامة، ولن يبقى منها شيء. ثم قال الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بدأ بقصة أصحاب الكهف، لعلنا إن شاء الله هذه نأخذها مع درس الغد بإذن الله. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات، يقول القرآن الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. وقال الداعي الله عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله بذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمة، وإلا فلا يحزن ولا يأس. لهذا يكون هذه أهم الفوائد، وإن شاء الله غدا نبدأ بقصة أصحاب الكهف، وكيف هذه القصة، وما هي الدروس والعبر التي يستفيد منها، وما هي العلاجات التي ذكر الله تعالى في سورة الكهف لعلاج هذه الفتنة. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونفهمنا وإياكم كتابه، ويرزقنا وإياكم تدبره. آمين آمين. وصلى الله وسلم على محمد وإياكم.